سائل يقول: أمي منعتني من الزواج مبكرا لكني أحتاج إلى الزواج مبكرا، فما نصيحتكم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا كنت يغلب على ظنك الوقوع في الفتنة فلا طاعة لها في هذه الحالة، وبلغ من نعم، وإن كنت لا تخشى ولكنك تحب الزواج فأطيعها، وبلغ مني وبلغ أمك مني السلام، وهذه الوصية.